لأنك سمعت هذه العين حظها من العبادة. العين تتنعم بالنظر في كتاب الله تبارك وتعالى. نتعلم كتاب الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أبا موسى الأشعري. لما أنصت واستمع إلى تلاوته وإلى عذوبة أدائه في الصحيحين لا. من العبيد. يا أمير المؤمنين، قال الله عز وجل: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرح. فحق لنا أن نفرح بما آتانا الله تبارك وتعالى من نعم وخير. فقال له عمر: كذبت، ليس كما قلت، وإنما أن نفرح بالهدى والقرآن والسنة، أن نفرح بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالهدى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يسمعون، هو خير مما نسمع، هو خير من هذا الخراج، هو خير من تلك المليارات ومن هذه الملايين، هو خير من تلك المناصب. أن تكون في معية الله، وأن تنظر إلى ولدك إن كنت أنت عاجزا عن حفظ القرآن، أن تنظر إلى ولدك وهو في أعلى درجات الجنان، سيد من بقدر آية القرآن. فيؤتى بالعبد المطمئن: اقرأ، ليس معي إلا كذا، اقرأ. كلما قرأ آية كلما صعد درجة. فإذا كان حافظا متقنا قارئا عالما عاملا فإنه سيقرأ، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فيكون في أعلى درجات الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لما جاء الأعداء ودبروا لقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عن ذي النورين، ورضي الله عن سائر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، خرجت امرأته فقالت لأولئك المجرمين الذين جاءوا لقتل أمير المؤمنين، قالت: إن تقتلوه أو تتركوه فإن صلى الله عليه وسلم الذي تخرج من مدرسة النبوة. قال الإمام النووي رحمه الله: وختم القرآن في ركعة واحدة قد ورد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين ومن جاء من بعده، عن عثمان رضي الله عنه، وهذا سعيد بن جبير وغير واحد وغير هؤلاء كثر الذين ختموا وقرأوا كتاب الله تبارك وتعالى من كانت ما أنا هو خير أم رجل يقرأ القرآن؟ قال لا، أحب إلي أن يقرأ القرآن، لأن الغزو في هذا الوقت كان مستحبا، فرجل يشتغل بقراءة القرآن وبتلاوته وبتعلمه وبتعليمه هو خير عند سفيان الثوري، عند هذا الإمام العلم، من رجل من أبنائه واحد من أعلام المسلمين، فقال له: يا أبي أريد أن أتعلم الحديث. قال له: لا، إلا إذا قرأت القرآن. فلما قرأ القرآن قال له: أريد أن أطلب علم الحديث. قال له: لا، إلا إذا استظهرت القرآن، صرت إماما متقنا في الحفظ. فلما ذهب وفعل جاء إليه فقال: يا أبي أريد أن أتعلم علم الحديث. قال: لا، إلا إذا قرأت القرآن في الصلاة وكنت إماما للمسلمين. فلما ذهب وفعل وقال: يا أبتي أريد أن أتعلم علم الحديث. قال: لا. قال: لا. فهذا كتاب الله تبارك وتعالى كم نحتاج إليه في مثل هذه الأزمات، في مثل هذه الأوقات، في وقت الفتن. فهذا حق الله، وليس لنا إلا أن نستمسك به. أبو بكر بن عياش رحمه الله رجل من سادات السلف ومن أهل القرآن، لما حضرته الوفاة إذا بأخته تبكي، إذا بأخته تبكي، فقال لها: ألا تبكي يا أختاه؟ فقد ختمت القرآن في تلك الزاوية 18,000 ختمة. وأشار إلى زاوية في بيته. حقا إنهم ما عاشوا إلا لله، ولذلك نصرهم الله ومكن لهم في الأرض، وصاروا أئمة في الدنيا. إننا لم ننصر بمجلس الأمن، وإن شئت فقل بمجلس الخوف، ولا بهيئة الأمم المتحدة، ولا بشيء من هذا القبيل، ولا بالسياسات، ولا بالثقافات، ولا بالحوارات. إننا لن ننصر إلا بهذا الكتاب. فإذا أعرضنا عنه فلا بد أن نكون من أهل الهزيمة حقا. فكم نحتاج إلى التأمل في تلك المعاني. يتخرج من الجامعة ربما كان من أهل الوعظ ومن أهل الدعوة، وإذا قرأ الفاتحة فإنه يلحن، يلحن عند قراءة الفاتحة. فكيف نكون أهلا للنص؟ لا بد من العودة إلى كتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا وتعلما وفهما وحفظا. هكذا فعل الأسلاف، وإلا فلن نتنعم. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غنائم واهبة متفضلة، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في خرماته من القبر يلقاه مسنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى. فيا أيها القارئ به متمسكا. رب العالمين. اللهم علمنا القرآن واجعلنا من أهل